اعتاد زوجي أن يذبح ذبيحة في رمضان ويقول إنها صدقة، ويحضر إليها الأقارب والأصدقاء ولا يخرج منها شيئا للصدقة، ويقول إنها صدقة لأقاربه. ما حكم هذه الذبيحة؟ وهل صحيح أنها تكون صدقة إذا أكلها الأقارب والأصدقاء؟ وأيضا في عيد الفطر يجمع الناس مبلغا من المال ويشتركون في شراء ذبيحة ويأكلها الأقارب، ما حكم هذه الذبيحة في عيد الفطر أيضا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب ما ذكرته السائلة من جهة ما يفعله زوجها من ذبح الذبيحة وإعطائها الأقارب وإطعامها الأقارب والأصدقاء ويقول إن هذه صدقة، فالأمر على نيته. أما ما يتعلق بقبول هذه الصدقة فإنه راجع إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يدخل أحد بين العبد وبين ربه، لأن العبد له نيته وما قدمه، والله جل وعلا هو الذي يقبل هذا العمل أو يرده. وأما ما يفعله الأقارب من جمع نقود وذبحهم ذبيحة وأكلها في عيد الفطر فليس في ذلك مانع شرعي، وبالله التوفيق.